Thank you.

كامل. يا سلام، اشرب وانبسط. حاج كامل بس. هو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها. انا وتعالى صلى على سيدنا النبي. لا كده ولا حاجه كامل مش عارف. انا وتعالى يا رب. الله يكرمك يا مولانا. انا وتعالى فأخرجنا من قصورنا محمد أرجوز يا ولا Thank you. حج كامل Thank you. عبد كامل. الله الله الله. Yeah. يدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. رأيت ربي بعين قلبي فقلت لا شك حتى أنت الذي أعطي كل شيء، فلو كان للميت منك يعرف كيف أحق بكل شيء علما، ففي كل شيء أراه وفي فنائي فلا فنائي وفي فنائي لا إله إلا أنت. يا خالق الخلق يا رب العالمين، يا من قد في تحت التنزيه تعودي، اني قد دعوتك مضطرا فخذ بيدي، يا جاعل العدل بين الكاف والدور، نسيت ايوب بالبلواه حين دعا، فبصبر ايوب يا ذا اللطف واطلق ورد صراحي كما نسيت بالظلمات تحت المهجور. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام أشكى في رحاب هذه التلاوة القرآنية العابرة المباركة التي تلاها سمع حضراتكم فضيلة القارئ السكامي أحمد شعيب قارئ الإذاعة للمجلة العربي والمحيط التفاصيل الشرق الشمالي التجربة السيئة.